بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ، أصدرت جمعية أبناء كوريا الدولية للتوحيد العدد الخاص من مجلتها السياسية الاجتماعية الشهرية تونغل بموضوع يوم 15 نيسان عيد الشمس في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عام 105 لأسر جوتي، وكذلك عدد نيسان عام 2017 منها. حمل العدد الخاص من المجلة صورة الزعيم العظيم كيم إل سونغ الباسم بكل أدب، كما أبرز الصور التي تسجل حياته الثورية الباهرة حسب الترتيب الزمني وأعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورته، وكذلك حرر موجز التاريخ لنشاطاته الثورية والمضامين الرئيسية للمجلد الأول من مذكراته في توامة القرن. هذا وحمل عدد نيسان عام 2017 من المجلة الصور عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وحرر الأخبار عن توجيهاته الميدانية بصورة مركزة، كما حرر الأخبار عن وضع شبه الجزيرة الكورية والجاليات الكورية والثقافة.